حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وَقُمْ مِنَ الْجَنَّةِ تحاملون

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكذلك حققت كلمة Oh, ومن صلح من فدعوا الله مخلصين Thank you. يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ومع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.